إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الحديث الخامس من أحاديث كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه. قال ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه الأحاديث التي مضت والتي ستأتي وغيرها تبين لنا عظمة دين الإسلام، هذه الطهارة لا نجدها في غير ملة الإسلام على هذه الصورة. ولذا قال لنا بعض أساتذتنا في الجامعة ذات يوم: من أراد أن يدعو إلى دين الإسلام في الغرب فعليه أن يبين مثل هذه الأمور، هذه الأمور يفتقدونها، أعني عناية الإسلام بالأخلاق الحميدة وبالطهارة وبيان مقاصد الشريعة في كثير من الأمور، فهذه تحمل الناس على الدخول في دين الإسلام وقبوله. وطبعا فوق كل ذلك الطهارة المعنوية التي هي التوحيد ونبذ الشرك. فالحديث الذي معنا هو أحد هذه الأحاديث العظيمة التي تبين لنا عظمة هذا الدين. وفيه يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. طبعا لا هذه ناهية، لا هذه ناهية، فهو نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا الفعل بعدها مبني. لكنه لماذا بني ها هنا ولا مجزوم؟ مجزوم بلا الناهية، ثم ألحقت به نون التوكيد باشرته فصار مبنيا في محل جزم، وهذا من توكيد النبي صلى الله عليه وسلم. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بول أحدنا، هو يقول أحدكم، يخاطب الصحابة، والخطاب خطاب لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخص الصحابة. في الماء الدائم، ما المراد بالماء الدائم؟ قالوا الماء الدائم أي الماء الراكد الذي لا يجري، الماء الراكد الذي لا يجري، كما فسرته رواية البخاري الأخرى: الماء الدائم الذي لا يجري، وهو هذه الرواية عندنا ها هنا. ويقابل هذا الماء الماء المستبحر، يعني الكثير، كماء الأنهار وماء البحار، وكذلك الماء المتحرك. إذن المراد بالماء الدائم ها هنا يعني المستقر في مكانه، كماء الغدير والآبار ودرك المياه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه بما كان معهودا عندهم في المدينة، فهذه الأمور كانت موجودة أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا من الأمور المهمة في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم النظر في الأحوال التي قالها النبي صلى الله عليه قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث. قال ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه، يغتسل الفعل ها هنا مرفوع ليس معطوفا على الفعل المجزوم الذي هو يبولن، ولذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم كيف تبول في ماء ثم بعد ذلك تحتاج للاغتسال والوضوء منه. فالنهي أصالة منصرف إلى البول في الماء الراكد الذي لا يجري، ليس النهي منصرفا إلى الاغتسال في هذا الماء، وإنما النهي أصالة منصرف لماذا؟ للبول في هذا الماء. لماذا؟ لأنه قد يتنجس بذلك، خاصة إذا كان ماء قليلا فيغير البول أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعم أو رائحة، وقد يصيب المرأة بالوسواس كما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نهى عن ذلك قال فإن عامة الوسواس من ذلك، عامة الوسواس من ذلك، لأن الإنسان إذا وجد أو بال في هذا الماء حتى ولو كان هذا البول لم يؤثر في أحد أوصافه الثلاثة أصابه الوسواس أنه إن اغتسل أو توضأ من هذا الماء لحاجته إليه فهذا لا يرفع حدثه، ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال المؤلف رحمه الله الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. غريب الحديث لا يبولن لا ناهية، والفعل مجزوم المحل بها وحرك بالفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. الذي لا يجري تفسير للدائم وهو المستقر في مكانه كالغدران في البرية أو الموارد، ثم يغتسل منه برفع الفعل على المشهور والجملة خبر والمبتدأ تقديره هو يغتسل منه، وجملة المبتدأ والخبر محلها الجزم عطفا على لا يبولن. لا يغتسل مجزوم لفظا بلا الناهية، وهو جنب الجملة في موضع نصب على الحال. أراد بذلك الرواية التي عند مسلم قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، قلنا أي الذي لا يجري وهو جنب، فهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يجرنا لمسألة أخرى، الأصل أن المسلم لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يجرنا إلى مسألة حكم الماء المستعمل، حكم الماء المستعمل. يعني لو أن إنسانا خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل في هذا الماء، هل يصير هذا الماء نجسا باغتساله فيه؟ الصحيح أنه لا يصير نجسا، لأن الأصل في الماء أنه طهور، ثم لا ينتقل من طهوريته إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، ثم جاءت زيادة بعد ذلك هي ضعيفة إلا ما تغير من لونه أو طعمه أو رائحة، لكن قام الإجماع على معنى هذه الزيادة، قام الإجماع إجماع العلماء على معنى هذه الزيادة، أن الأصل في الماء أنه طاهر حتى تتغير أحد أوصافه الثلاث، إذن هذا هو الأصل في كل ماء، الأصل في كل ماء. طيب، لو أن إنسانا خالف هذا النهي واستعمل هذا الماء، يعني اغتسل فيه، فهل يصح لنا أن نستعمله بعد ذلك؟ وما حكم هذا الماء؟ بعض أهل العلم قال لو أنه اغتسل فيه فهو نجس، فهو ماذا؟ نجس. وهذا قول الحنفية، قال به أبو يوسف، وهو رواية عن أبي حنيفة وأحمد. طيب، ما الدليل على ذلك؟ الدليل هذا الذي حديث الذي ذكرناه، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ونهيه دليل على أن الماء يتغير بالاغتسال فيه أو به حال الجنابة. قالوا وكذلك حديث الباب الذي معنا، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء ثم الاغتسال فيه. قالوا ووجه الدلالة هاهنا دلالة الاقتران، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين البول أو الاغتسال في هذا الماء حال الجنابة، أو نهى عن البول ثم عن الاغتسال فيه بعد ذلك. قالوا فدل ذلك على أن الاغتسال أثر في الماء، كما أن البول أثر في الماء، ودل ذلك على نجاسة هذا الماء. من العلماء من قال لا يكون الماء نجسا، وإنما يكون طاهرا غير مطهر، يكون طاهرا غير مطهر، يعني يجوز لك أن تستعمله لكن في غير رفع حدث، يجوز لك أن تستعمل هذا الماء لكن في غير رفع حدث، واضح؟ وهذا قال به الشافعي، وهو رواية عن الإمام أحمد. طيب، واستدلوا بحديث الباب أيضا. إذن من الممكن أن يستنبط العلماء من الأحاديث أحكاما مختلفة يخالف بعضها بعضا، وهذا من المسائل التي لا يكون الحكم فيها قطعيا، وهي من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، ولا يضلل فيها من خالفك، لتفهم هذا في المسائل الفقهية خاصة. فالشافعية قالوا الماء طاهر غير مطهر لحديث الباب، ففيه أنه لما استعمله لم يرفع الحدث، لأنه لامس بعض أجزاء الجسم، لامس بعض أجزاء الجسم، فلما لامس بعض أجزاء الجسم صار مستعملا ولم يصر طهورا على أصل خلقته، لابد أنه تغير، ولو لم يظهر لنا أثر هذا التغير. القول الثالث، وهو القول الصحيح، أنه طاهر مطهر، أنه طاهر مطهر، كل ماء فهو طاهر مطهر ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. لماذا؟ قلنا لقيام الإجماع على هذه الزيادة، والتي تتعلق بتغير أحد الأوصاف الثلاثة. الأمر الثاني، لأن اليقين هو طهارة هذا الماء، وهو أنه مطهر، ولا ننتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، لابد من يقين آخر ينقلنا عن هذا الحكم. وقالوا أيضا لأنه جاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها، وفيه ومسح برأسه من فضل ماء كان بيده، النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وغسل يديه، هذا الماء الذي على يديه مستعمل أم غير مستعمل؟ مستعمل، ومع ذلك ما أخذ ماء جديدا لرأسه، وإنما مسح رأسه بفضل، يعني بما زاد عن هذا الماء المستعمل، فدل ذلك على أن الماء المستعمل طاهر ومطهر. وقالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتتلون على وضوئه صلى الله عليه وسلم، والوضوء إنما ينزل من أعضائه صلى الله عليه وسلم، والقاعدة العامة في ذلك أن الأصل في الماء أنه طاهر. إذن الماء المستعمل أو الماء الذي بال المرء فيه مع كثرته وعدم ظهور تغير أحد أوصافه الثلاثة، الراجح بذلك أنه ماء طاهر ومطهر كذلك، إلا ما كان أقل من قلتين، إلا ما كان أقل من قلتين. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فلا يحمل الخبث. فمفهوم المخالفة أي أنه إن قل عن القلتين فإنه يحمل الخبث، أو هو عرضة لحمل الخبث. واضح؟ طيب وما مقدار القلتين؟ مقدار القلتين تقريبا 160 لترا. القلتان يبلغان تقريبا 160 لترا. فإذا كان الماء أقل من قلتين، واضح، وأصابته النجاسة ولم تغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإنه قد يكون نجسا وقد يكون طاهرا غير مطهر. وهذا مذهب الحنابلة إعمالا لمفهوم المخالفة. واضح؟ فضل. نعم. أيوة، حديث القلتين حديث صحيح. نعم. المعنى الإجمالي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كالخزانات والصهاريج والغدران في الفلوات والموارد التي يستسفي منها الناس لئلا يلوثها عليهم ويكرهها، لأن هذه الفضلات ويكرهها لئلا يلوثها عليهم ويكرهها لأن هذه الفضلات القذرة سبب في انتشار الأمراض فتاكة. كما نهى عن الاغتسال بغمس الجسم أو بعضه في الماء الذي لا يجري حتى لا يكرهه ويوسخه على غيره، بل يتناول منه تناولا، وإذا كان المغتسل جنبا فالنهي. ولذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال الراوي لأبي هريرة كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، أي يأخذ منه ولا يغتسل فيه، أي لا ينغمس فيه. نعم. فإن كان الماء جاريا فلا بأس من الاغتسال فيه والتبول، مع أن الأحسن تجنيبه البول لعدم الفائدة في ذلك وخشية التلوث وضرر الغير. نعم. قول المصنف رحمه الله لا بأس، يعني من فعل ذلك فإنه لا يأثم، وإن كان الأولى خلاف ذلك، إن كان الأولى خلاف ذلك أن يجنب الماء ما كان من سبيل تقذيره أو تغييره أو صرف الناس عنه، لأن الناس يحتاجون لهذا الماء. نعم. اختلاف العلماء، اختلف العلماء هل النهي للتحريم أو الكراهية، فذهب المالكية إلى أنه مكروه، وذهب الحنابلة والظاهرية إلى أنه للتحريم، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم في القليل مكروه في الكثير، وظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم هل هو للكراهة؟ والمراد ها هنا كراهة التنزيه، يعني من فعل ذلك لا يأثم، وهذا قول المالكية، هذا قول المالكية. أم أنه للتحريم، وهذا الأصل في كل نهي ما لم يرد صارف لذلك، أم أنه يفصل في ذلك فيقال إن كان الماء قليلا فإنه يحرم لأن هذا مظنة التلويث والتنجيس، وإن كان كثيرا فإنه يكره لأنه قد يؤدي إلى الوسواس وصرف الناس عن ذلك. يقول ظاهر النهي التحريم في القليل والكثير، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا هو الأصل في كل نهي، أنه يكون للتحريم ما لم يرد دليل ينقل التحريم إلى الكراهة ولا دليل ها هنا. قال لكن يخص من ذلك المياه المستبحرة باتفاق العلماء، يعني أجمع العلماء على أن من بال في ماء مستبحر يعني كماء النهر أو كماء البحر أو المحيط فإن ذلك لا يحرم ولا يكره، لأن فعله هذا كأن لم يكن، لا يؤثر بشيء. نعم. واختلفوا في الماء الذي بيل فيه هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ طهوريته. هل هو باق على طهوريته أو تنجس؟ فإن كان متغيرا بالنجاسة فإن الإجماع منعقد على نجاسته قليلا كان أو كثيرا. إذن إذا تغير الماء بالنجاسة يعني تغير لونه فصار لونه كلون البول، أو تغيرت رائحته، أو تغير طعمه، فهذا نجس بالاتفاق ولا يجوز استعماله، وهذا يتصور في الماء القليل، في الماء القليل. نعم. وإن كان غير متغير بالنجاسة وهو كثير فالإجماع أيضا على طهوريته. قلنا كماء البحار والأنهار هذا لا يتغير بالبول فيه، فهذا كذلك هناك إجماع على طهوريته. نعم. فالإجماع أيضا على طهوريته وإن كان قليلا غير متغير بالنجاسة. فذهب أبو هريرة وابن عباس والحسن البصري وابن المسيب والثوري وداود ومالك والبخاري إلى عدم تنجسه. وقد سرد البخاري عدة أحاديث ردا على من قال إنه نجس. نعم. إذن عندنا مذهب يقول لو كان الماء قليلا وبال فيه المرء ولم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته فإنه غير نجس، وهذا مذهب أبي هريرة وابن عباس والحسن البصري وغير هؤلاء، وما مال إليه مالك والبخاري. ولذا قلنا مذهب مالك أن النهي ها هنا للكراهة وليس للتحريم. طيب لماذا قالوا بذلك؟ للأصل العام عندهم. ما الأصل العام؟ أن الماء طهور ما لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته. إذن إذا لم تتغير أحد أوصاف هذه الأوصاف الثلاثة فالأصل في الماء أنه طاهر مطهر. طيب ماذا عن حديث القلتين؟ من العلماء من ضعف الحديث، من العلماء من ضعف الحديث. طيب من صحح الحديث؟ قال هو مظنة لحمل الخبث، يعني لم يقطع بذلك، إنما قال هو مظنة لحمل الخبث. نعم. وذهب ابن عمر ومجاهد والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه تنجس بمجرد ملاقات النجاسة ولو لم يتغير ما دام قليلا، مستدلين بأدلة منها حديث الباب، وكلها يمكن ردها. نعم، يمكن ردها بهذه الأصول التي ذكرناها، أن الأصل أن اليقين لا يزول إلا بيقين مثله، وكذلك الأصل في الماء أنه طهور لقيام الإجماع على أن التغير لا يكون إلا بأحد هذه الأوصاف الثلاثة. وأما الحديث الذي ذكرناه حديث القلتين فمنهم من رده ومنهم من قال إن هذا من مفهوم المخالفة. مفهوم ماذا؟ المخالفة. طيب عندنا مفهوم ومنطوق، ما المنطوق؟ الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا منطوق، وإذا كان الأمر من دلالة المنطوق قدم على ما كان من دلالة المفهوم. لكن طبعا الحنابلة قالوا دلالة المفهوم هنا خاصة وليست عامة، خاصة وليست عامة، ودلالة المفهوم إن كانت خاصة يعني في أمر خاص فإنها تكون قوية. فالأصل في الماء أنه طهور ما لم يكن أقل من القلتين، فإن كان أقل من القلتين فإنه مظنة لحمل الخبث إذا لاق النجاسة. واضح؟ أنك فضل. إذا زاد عن قلتين لا يحمل الخبث ما لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، لكن إن قل عن القلتين فهو مظن لذلك. كل خبث لكن ده تغير لون وطعم ورائحة. فضل. واستدل الأولون بأدلة كثيرة منها ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة ثابتة، لكن الذي هو غير ثابت ما لم يتغير طعمه أو لونه أو، لكن قام الإجماع، قام الإجماع على معنى هذه الجملة. نعم. وأجابوا عن حديث الباب بأن النهي لتكريهه على السقاط والواردين لا لتنجيسه. يعني إذا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لأن البول فيه يجعل هذا الماء مكروها للسقاء، من أراد أن يستقي منه فلن يستقي، واضح؟ وكذلك من ورد عليه. والحق ما ذهب إليه الأولون، فإن مدار التنجس على التغير بالنجاسة، قل الماء أو كثر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومن هذا نعلم أن الراجح أيضاً طهورية الماء المغتسل فيه من الجنابة، وإن قل خلافاً للمشهور من مذهبنا ومذهب الشافعي من أن الاغتسال يسلبه صفة الطهورية ما دام قليلاً. إذن هذا يبين لنا حكم الماء المستعمل، يعني لو أن والدك توضأ وبقي منه بعض الماء وكان يتناول هذا الماء من إناء، فكانت يده تلامس هذا الماء فصار هذا الماء ماء، هل يجوز لك أن تستعمله؟ هذه المسألة. فمن قال بأن ملامسة الماء تفقده طهوريته يقول لا يجوز لك أن تتوضأ منه وأن تستعمله، لأنه طاهر، يعني يجوز لك أن تشربه لكن لا يجوز لك أن ترفع به الحدث. طيب، هل استدلوا على ذلك بأدلة؟ أجل، استدلوا على ذلك بأدلة، لأن العلماء لا يتكلمون في هذه المسائل التي من مسائل الشريعة بالهوى. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل وأن يغتسل الرجل بفضل المرأة، هذا جاء عند أبي داود والنسائي وإسناده صحيح، إسناده صحيح، قالوا هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الماء المستعمل يصير طاهرا غير مطهر، وإلا فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ طيب، من قال بأن هذا الماء طاهر وطهور؟ قالوا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل بيمونة رضي الله عنها، والحديث في صحيح مسلم، وجاء عند أصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني قصعة، فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، الماء لا يجنب، جنابتك هذه لك لكن لا تؤثر في طهورية الماء. وهؤلاء حملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم على كراهة التنزيل، يعني الأولى أن تستعمل ماء بخلاف هذا الماء، لكن لو استعملته هل يرفع الحدث؟ نعم يرفع الحدث، واضح؟ إذن الراجح في الماء المستعمل أنه ماء طاهر ومطهر، واضح؟ فضل. ما يؤخذ من الحديث: أولا، النهي عن التبول في الماء الذي لا يجري وتحريمه، وأولى بالتحريم التغور سواء أكان قليلا أم كثيرا دون المياه المستبحرة، فإن ماءها لا يتنجس بمجرد ملاقاه بل ينتفع به لحاجات كثيرة غير التطهر به من الأحداث. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الذي لا يجري فالتغوط من باب أولى، التغوط والتبرز من باب أولى، لأن نجاسة الغائط أشد من نجاسة البول، واضح؟ ولذا هذا من باب أولى، وهذا يحمل الناس على الاستقذار أكثر، أن هذا يكون ظاهرا بينا. نعم. ثانيا، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم بالانغماس فيه، لا سيما الجنب ولو لم يبل فيه كما في رواية مسلم، والمشروع أن يتناول منه تناولا، والمشروع أن يتناول منه تناولا. فإذا أراد أن يغتسل أخذ من هذا الماء ولا ينغمس فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. ثالثا، جواز ذلك في الماء الجاري والأحسن اجتنابه. نعم. رابعا، النهي عن كل شيء من شأنه الأذى والاعتداء. نعم. خامسا، جاء في بعض روايات الحديث ثم يغتسل منه، وجاء في بعضها ثم يغتسل فيه، ومعناهما مختلفان، إذ إن فيه ظرفية فتفيد الانغماس في الماء المتبول فيه، ومن للتبعيض فتفيد معنى التناول منه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن رواية فيه تدل على معنى الانغماس بالنص وتمنع معنى التناول بالاستنباط، ورواية منه بعكس ذلك. نعم. والراجح في ذلك أن الرواية التي هي نص في النهي ثم يغتسل فيه، يعني ينغمس فيه. ولذا جاءت رواية، جاء قول أبي هريرة رضي الله عنه يتناوله تناولا، يعني هذا في جواز أن تأخذ منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منه. طبعا العلماء إذا ذكروا هذا الحديث ذكروا جمود الظاهرية واشتدوا عليهم في ذلك. لماذا؟ لأن الظاهرية ومنهم ابن حزم رحمه الله قال لو أنه بال في إناء ثم أفرغ هذا الإناء في الماء فإنه لا يؤثر في الماء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ينصب على البول في الماء، يعني لو أنك تبولت في إناء ثم أفرغت هذا البول في الماء فهذا لا يؤثر في الماء ولا يدخل فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا ما هو أشد من ذلك، قالوا لو أنه تبول خارج هذا الغدير أو هذه البركة ثم جرى الماء إلى هذه البركة وهذا الغدير فإنه لا يدخل في هذا النهي، قل هذا البول أو كثر. واضح؟ بل قالوا ما هو أشد من ذلك، قالوا لو أنه تبرز في هذا الماء فإنه كذلك لا يؤثر في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول دون الغائط. ولذا اشتد العلماء على الظاهرية في هذه المسألة وقالوا هذا من جمودهم ومن ظاهريتهم، وإلا فالمعنى المعقول واضح أنه لا فرق بين أن تبول في الماء أو أن تبول في إناء خارج الماء ثم تجعل هذا البول في الماء، ثم إن التبرز في الماء أشد من التبول فيه. نعم. الحديث السادس، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. هذا الحديث كذلك من محاسن دين الإسلام، وهو يتعلق بمسألة مهمة من مسائل الطهارة، وهي مسألة ولوغ الكلب في الإناء. ولوغ الكلب في الإناء أي أن يضرب الكلب بطرف لسانه في المائع الذي هو موجود في الإناء من طعام أو شراب، أن يدخل لسانه ولعابه في كل مائع فيحركه ولو لم يشرب منه. فإنه لو فعل ذلك فإنه يترتب عليه حكم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن نهرق هذا الذي ولغ فيه الكلب، هذا أولا، ثم نغسل الإناء سبع مرات، إحدى هذه السبع بالتراب، وجاء النص على أنها تكون الأولى، لأننا عند روايات أولاهن بالتراب، وفي رواية إحداهن بالتراب، وفي رواية وعفروه الثامنة بالتراب، أرجح هذه الروايات الرواية التي في الصحيح، في صحيح مسلم وهي أولاهن بالتراب، أي أن تكون الغسلة الأولى بالتراب مصحوبا بالماء، مصحوبا بالماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نص على التراب قال العلماء إذن استعمال التراب هاهنا متعين، لا يغني شيء عن التراب هاهنا من غيره من المنظفات. وأهل الطب الحديث ذكروا أمورا في ذلك، وهذه مما يستأنس بها أن لعاب الكلب يكون فيه دودة أو ميكروب أو غير ذلك، وهذا الميكروب لا يقتله إلا التراب، حتى ولو لم يصل الطب الحديث إلى ذلك أو ظهر خلاف ذلك نقول نحن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، وهذا يدل على شدة نجاسة لعاب الكلب، وهو أغلظ النجاسات، ولذا هذا التطهير لا نجده في غير هذه النجاسات، في غير هذه النجاسة. ولعابه وكل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغير ذلك فهو نجس، فهو نجس، ولا يقاس غيره عليه، لا يقاس غيره عليه. يعني هب أن خنزيرا حرك لعابه في الماء، هل يغسل الإناء 7 مرات إحداهن أو أولهن بالتراب؟ نقول لا، نقول لا. لماذا؟ لأن الأمر هنا تعبدي، الأمر تعبدي، فلا يقاس غيره عليه، وإن كانت نجاسة الخنزير نجاسة شديدة، نجاسة الخنزير نجاسة نجاسة شديدة، ومع ذلك الشرع جاء بالنص على الكلب، فلا يتعدى حكمه إلى غيره، لا يتعدى حكمه إلى غيره. طيب هذه الروايات التي جاءت أولهن إحداهن عفروه 8 بالتراب، قلنا أرجح ذلك أولهن، أرجح ذلك أولهن، لأننا لو قلنا عفروه 8 بالتراب فهذا يعني أنه يحتاج إلى غسلة بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نص على 7، فأرجح ذلك أن تكون الأولى معها التراب، لأن الباء هنا للمصاحبة، الباء للمصاحبة بالتراب، يعني أن يكون الماء مصحوبا بالتراب، تراب معه ماء. نعم. غريب الحديث إذا ولغ ومضارعه يلغ بالفتح فيهما، شرب بطرف لسانه وهو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ولو لم يشرب، فالشرب أخص من الولوغ. عفروه التعفير التمريغ في العفر وهو التراب. أولاهن تأنيث الأول والهاء ضمير المرات، وجاء في بعض الروايات أولهن بلفظ المذكر لأن تأنيث المرة غير حقيقي، تأنيث مجازي يعني. نعم. المعنى الإجمالي: لما كان الكلب من الحيوانات المستقرهة التي تحمل كثيرا من الأقذار والأمراض، أمر الشارع الحكيم بغسل الإناء الذي ولغ فيه 7 مرات، الأولى منهن مصحوبة بالتراب ليأتي الماء بعدها، فتحصل النظافة التامة من نجاسته وضرره. إذن هذا يتعلق بتحريك لعاب الكلب في المائعات، لا يتعدى إلى غيره. يعني لو أن لعاب الكلب لامس ثيابك، هل يجب عليك أن تغسل الثياب 7 مرات أولهن بالتراب؟ لا، هذا يتعلق بماذا؟ بالمائعات دون غيرها. نعم. باختلاف العلماء، هناك خلافات للعلماء في أشياء، منها هل يجب التسبيع والتتريب؟ تسبيع يعني أن نغسل ذلك 7 مرات الإناء، والتتريب يعني أن تكون الأولى معها تراب. ولما كان القول الحق هو ما يستفاد من هذا الحديث الصحيح الواضح، ضربنا عن الإطالة بذكرها صفحا لأنها لا تعتمد على أدلة صحيحة واضحة، إذن منطوق الحديث يقول إنه لابد من 7 مرات مع التراب، لأن بعض العلماء قال يكتفى بمرة واحدة، وهم المالكية قالوا لأن أبا هريرة راوي الحديث كان يفعل ذلك، كان يفعل ذلك. وكيف نرد عليهم؟ ها، نقول لو أن راوي الحديث خالف فعله ما جاء في الحديث فلا عبرة لي بمخالفته، لا عبرة بمخالفته، لأن رأيه يخطئ ويصيب، هو اجتهاد منه، فلا عبرة بذلك. نعم. ما يؤخذ من الحديث التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته. من أين أخذنا ذلك؟ من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7 مرات. طيب، هذا لا يتعدى إلى شعره، يعني هل شعر الكلب نجس؟ لو أن كلبا أصاب شعره ثيابك أو جسدك، هل يجب عليك أن تغسله؟ نقول لا، لا. لماذا؟ لأن الشعر والظفر وهذه الأشياء من قبيل الأشياء غير الحية التي لا تتصل بما هو حي من جسم الكلب والخنزير وغيره، ولذا لا تأخذ هذا الحكم، لا تأخذ هذا الحكم. فلو أن الكلب لامس ثيابك فهذا لا يعني أنه يجب عليك أن تغسل هذه الثياب أو أن تطهرها. نعم. التغليظ في نجاسة الكلب لشدة قذارته، ولذا فإنه ينجس وإن لم تظهر فيه آثار النجاسة، وتفسيره يأتي قريبا إن شاء الله. ثانيا، إن ولوغ الكلب في الإناء ومثله الأكل ينجس الإناء، ينجس الإناء وينجس ما فضل منه. نعم. ثالثا، وجوب غسل ما ولغ فيه 7 مرات. رابعا، وجوب استعمال التراب مرة والأولى والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، ليأتي الماء بعدها، يعني تستعمل هذا التراب في غسل الإناء وتعفير الإناء جيدا، ثم يأتي الماء بعد ذلك لإزالة هذا التراب. قلنا لا يغني غير التراب عن التراب. رابعا، وجوب استعمال التراب مرة والأولى أن يكون مع الأولى ليأتي الماء بعدها، وتكون هي الثامنة المشار إليها في الرواية الأخرى. ولا فرق بين أن يطرح الماء أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، يعني سواء وضع التراب أولا أو وضع الماء أولا وعليه التراب، فلا فرق بين هذا وذاك. أو أن يؤخذ التراب المختلط بالماء فيغسل به، أما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ، مجرد المسح دون الغسل فهذا لا يجزئ، يعني مسح الموضع الذي أصابته النجاسة فقط هذا لا يجزئ، بل لابد من غسل الإناء كاف. نعم. خامسا، إنما قام مقام التراب من المنقيات يعطي حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد للتراب وإنما القصد النظافة، وهو مذهب أحمد وقول الشافعي والمشهور في مذهبه تعين التراب. هذا هو الصحيح، الصحيح أن التراب متعين أو متعين هاهنا لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقد كانت هناك غيره من المنظفات أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب. نعم. وقواه ابن دقيق العيد بأن التراب جاء به النص وهو أحد المطهرين، ولذا العلماء يقولون التنصيص تخصيص، التنصيص تخصيص، يعني إذا نص الشرع على أمر ما فهذا يعني أنه خصه بحكم دون غيره، خصه بحكم دون غيره. ولأن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بالإبطال فهو مردود. إذن هذه قاعدة أخرى، إذا استنبط العلماء معنى معينا فعاد هذا المعنى على النص بالإبطال فهو مردود، لأن هذا المعنى الذي هو أن غير التراب من المنقيات يجزئ يعود على نص النبي صلى الله عليه وسلم على التراب بالإبطال، فهذا المعنى مردود. قال النووي: ولا يقوم الأشنان. الأشنان، أشنان نوع من أنواع الصابون، نعم، من أنواع الصابون الذي كان يصنعونه من نبات معين كان موجودا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يقوم الأشنان ولا الصابون أو غيرهما مقام التراب على الأصح. قلت: وقد ظهر في البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من التراب إنقاء لهذه النجاسة لا يحصل من غيره، وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات فإنه يظهر فإنه يعني هذا الذي اكتشفوه في العلم الحديث يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ما، وهو النبي الأمي الذي لم يكن يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، ولم يطلع على علوم الأولين، ثم جاء الطب الحديث فكشف عن بعض هذه المقاصد العظيمة، فهذا يجعلنا نزداد إيمانا وتمسكا بهذا الدين، لكن لا يتوقف إثباتنا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيماننا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على موافقة الطب لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا عندنا اتجاهان، عندنا اتجاهان. الاتجاه الأول وهو الاتجاه الذي يجعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الطب من قبيل الاجتهاد البشري ومن قبيل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم، ولذا قالوا ربما جاء الطب الحديث بعد ذلك بما يخالف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الاتجاه يقول إن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في باب الطب ليس من باب الوحي والعصمة، وإنما هو من باب الاجتهاد، يعني كلامه في العسل صدق الله وكذب بطن أخيك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه في التراب أو في غير ذلك، يقولون هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الاجتهاد ومن قبيل ما كان معروفا من عادة العرب ومن طب العرب وقتئذ. وهذا لا شك قول ضعيف مردود، مردود. طيب، فريق آخر وهو شر من هذا الفريق، يعني الفريق الأول قال هذا من قبيل اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الفريق ما رد الحديث، لكن قال ها ربما جاء الطب الحديث بما يخالف ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذا الأمر، هذا الأمر ليس من قبيل الشرعيات. طب الفريق الآخر يرد هذا الحديث اغترارا، مثل هذه الأحاديث اغترارا أو لما أصابه من هزيمة نفسية، يخشى أن يسمع بعض الغرب هذا الحديث، يعني الشيخ الغزالي محمد الغزالي المتأخر، مش أبا حامد اللي هو له مؤلف يطعن فيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلم فيه عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الفقه والحديث، السنة النبوية بين أهل الفقه والحديث، لما تعرض لحديث الذبابة إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه دواء في الأخرى دواء، يعني يقول لك النبي النظيف الظريف يقول مثل هذا الكلام مع الحديث في الصحيح، في الصحيح. فبعض هؤلاء تصيبه الهزيمة النفسية ويخشى أن يسمع الغرب مثل هذه الأحاديث. طيب إذا أثبت الطب ذلك يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو يوقف التصديق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يثبته ماذا؟ الطب. فإن أثبت الطب ذلك فعلى العين والرأس، وإن لم يثبت ذلك رد الحديث وإن كان في الصحيحين، وكل هذا ضلال مبين وخطأ، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الباب هو من قبيل الوحي كذلك، من قبيل الوحي كذلك. نعم. طيب. وإن صح هذا فإنه يظهر إحدى معجزات الشرع الشريف، ولفظ عفروه يؤيد اختصاص التراب، لأن العفر لغة هو وجه الأرض والتراب. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بالتراب، وإنما قال عفروه، وهذا يعني أن التراب مقصود ها هنا. نعم. سادسا، عظمة هذه الشريعة المطهرة، وأنها تنزيل من حكيم خبير، وأن مؤديها صلى الله عليه وسلم وأن مؤديها صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، وأن مؤديها صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى، وذلك أن بعض العلماء حار في حكمة هذا التغليظ في هذه النجاسة، مع أنه يوجد ما هو مثلها غلظة، ولم يشدد في التطهير منها، حتى قال فريق من العلماء إن التطهير على هذه الكيفية من ولوغ الكلب تعبدي لا تعقل حكمته، حتى جاء الطب الحديث باكتشافاته ومكبراته، يعني لما كبروا هذا اللعاب الذي يسيل من فم الكلب كبروه ووضعوه تحت الميكروسكوبات والمكبرات، نعم، فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده، وهذا يؤكد أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو من قبيل الوحي وليس من قبيل الاجتهاد، نعم. فسبحان العليم الخبير وهنيئا للموقنين وويلا للجاحدين. نعم. سابعا، ظاهر الحديث أنه عام في جميع الكلاب، أما الكلاب التي أذن الشرع باتخاذها مثل كلاب الصيد والحراسة والماشية فقد قيل إن إيجاب الغسل على ما يحصل منها فيه حرج، فالرخصة باتخاذها قرينة تقود إلى تخصيص التشبيع بغيرها. والراجح أن جميع الكلاب داخلة في هذا الحكم، يعني كلب الصيد والحراسة كذلك إذا ولغ في الإناء فإن الإناء يغسل سبع مرات، لكن يرخص في ذلك من كان من قبيل كلاب الصيد، يعني كلب الصيد الذي يصيد صيدا لا شك أن فمه ولعابه سيباشر هذا الذي صاده، فهل يغسل ذلك سبع مرات؟ لا يغسل سبع مرات، نعم، لترخيص الشرع في ذلك والاختصاص ذلك بالمائعات وبالمياه، لاختصاص ذلك بالمائعات وبالمياه. طيب، عندنا مسألة قبل الأذان، علمنا حكم لعاب الكلب، طيب ما حكم لعاب غيره كسؤر الهرة مثلا إذا شربت من الإناء، والهرة من الطوافين والطوافات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح أنها طاهرة، ولذا إذا شربت من الإناء من لبن أو ماء أو غير ذلك فإنه لا ينجس بذلك. طيب، عندنا مسألة أخرى وهي طهارة سؤر ما يؤكل لحمه، يعني لو أن بهيمة شربت من إناء ما، جاموسة أو بقرة، كل ما يؤكل لحمه، فسؤرها طاهر، يعني يجوز لك أن تستعمل هذا الماء وأن تشرب منه وأن تتوضأ منه، يجوز لك أن تفعل كل ذلك. طيب، عندنا مسألة ثالثة وهي سؤر ما يشق التحرز منه كالبغل والحمار وغير ذلك، لو أن البغل أو الحمار، طبعا الفرس طاهر، والعامة تقول ربع الفرس طاهر، في ربع حلال، هذا خطأ، لأن الفرس كله طاهر، والصحابة نحروا فرسا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأكلوه كما في الصحيح من حديث أسماء. طيب، إنسان قد يسأل لماذا لا ينحر الآن؟ لأنه غالي جدا، طبعا واضح، لكن أكله حلال. أكله حلال. مسألة الاستقدار وعدم الاستقدار دي مسألة أخرى. يعني أنت لو علمت أن هذا اللحم لحم فرس تأنف أو تستقدر اللحم ولا هذه مسألة أخرى، لكن هو طاهر. طيب ماذا عن سؤر الحمار والبغي وما لا يمكن التحرز منه؟ نقول الراجح أنه طاهر، الراجح أنه طاهر، لأن هذه الأمور كانت موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها الشرع، سكت عنها الشرع، وما سكت الشرع عنه فهو عفو. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني قال الصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وكانت تركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولأنهما مما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيها، فأشبهها السنور اللي هو الهر. وأما قوله إنها رجس أراد لحمها التي كانت في القدور، يعني لما أمر بإكفاء القدور في لحوم الحمر الإنسية رجس أراد اللحم، لكن إذا ركب المرء منا الحمار وأصاب ثيابه بعض عرق الحمار أو شرب هذا الحمار من الإناء، فالصحيح أن سؤر هذه الحيوانات طاهر لصعوبة التحرز من ذلك، ولأن هذا كان موجودا والوحي ينزل ومع ذلك سكت عنه الشرع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.